الزكاة يقدم على سيد الولا. كيف لا كيف لا حق النزار كبر جرح كربلا كربلا كربلا حق العراق دم خطيت الولا. كيف لا كيف لا حق النزار كبر جرح كربلا كربلا كربلا حق مصنع الثوار مبيت لابن كل طالق البيت مصنع الثوار مبيت لابن كل طالق البيت على رجلنا واحنا العوفي وصنع مجادرهم أنت الزمن واللي ما يعرفني كان يعرف إذن كربلاء ابن شيبي كل طارق البيت كربلاء ابن شيبي كل طارق البيت كربلاء اجتمى وإحنا العوفية العوفية كربلاء اجتمى وإحنا العوفية العوفية فدر عن تاريخ لا بطل الأبد يلا يا نتار ترسال البلد والعنب يرجع السلكين فابد كل طارق القف والعنب يرجع السلكين فابد كل طارق القف فلا اجتمى وإحنا العوفية العوفية فلا اجتمى وإحنا العوفية العوفية العراق الدم خطيت الولا. كيف لا كيف لا حق النزار كبر جرحك كربلا كربلا كربلا حق العراق الدم خطيت الولا. كيف لا كيف لا حق النزار كبر جرحك كربلا كربلا كربلا حق مصنع الثوار مبيت لابن كل طارق البيت مصنع الثوار مبيت لابن كل طارق البيت على رجلنا واحنا العوفية العوفية جمع احتل دليل حفظكم التاريخ للرأي الدليل حتى بذات الصار فيكم مو قليل قالتا للصدر شفتي لا بذنك القادة قلتي قالتا للصدر شفتي لا بذنك القادة قلتي تبقى لا اجتمى واحنا العوفية العوفية تبقى لا اجتمى واحنا العوفية العوفية العراق الدم خطيت الولا. كيف لا كيف لا حق النزار كبر جرحك كربلا كربلا كربلا حق العراق الدم خطيت الولا. كيف لا كيف لا حق النزار كبر جرحك كربلا.